السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الشباب هذه الأيام يتبنون فلسفات فاسدة وهم لا يشعرون، وبعضهم ربما يفهم أنه متبني لهذه الفلسفة ولكن لا يفهم لوازمها ولا إشكالياتها العميقة التي لو التزمها لترك الكثير من أحواله. هناك شيء اسمه فلسفة اللذة. هذه الفلسفة هي منتشرة جدا بين الناس هذه الأيام، بمعنى أن كل شيء يحقق اللذة فهو أمر مشروع، والنهي عنه أو تحت أي سلطة، سواء سلطة شرعية أو سلطة أبوية أو أي شيء أو حتى عرفية، يعتبر تشددا وتزمتا وانغلاقا وإلى آخره. لا يفهم كثير جدا من الشباب الذين يتبنون هذه النظرة أن هذه النظرة لها لوازم، هذه اللوازم لا يكاد يقول بها أحد، وهي مقتضيات وليست مجرد إلزامات. أول شيء، موضوع اللذة هذا يحصرونه دائما باللذة الجسدية، مثل اللي يجي يقارن لك بين مخترع المكيف مثلا وابن تيمية، فيقول لك شوف هذا اخترع المكيف والثاني ما فعل عن أي شيء. طبعا ودائما يعطيك هذه المقارنة، أنت ممكن من نفس الوجه تقارنه، طبعا هو الآن يفترض ليس ثمة آخرة أصلا ولا، فأنت ومخترع المكيف هذا أخذ منك مالا أصلا يعني حتى يعطيك هذا، لكن أنت ممكن تقارنه هو مثلا، أو حتى تقارن داروين أو ستيفن هاوكينج بواحد مثل أبو العباس السهراوي مثلا اللي مبتكر أدوات التشريح. كلكم مالكم لازمة، ما ابتكرتوا شيء، أما هذا ففعل شيئا محسوسا. ممكن بنفس السياق يأتي إنسان يقول والله معلم الفلافل اللي يعطيني فلافل جميلة ولطيفة أنا أكلها وألمسها، عندي أحسن من كل علماء الفيزياء النظرية وأحسن من كل علماء البيولوجيا النظرية، جماعة نظرية التطور. أنا ما استفدت منهم شيئا، ماذا أستفيد من الثقوب السوداء؟ ماذا أستفيده من مسيرة الحيتان التطورية؟ ماذا؟ ما أستفيد شيئا، لم أقبض شيئا، لم أطعم شيئا، لكن هذا يسوي فلافل طيبة جدا فأنا أكلها. أو ممكن يأتيك يغيظهم مثال ثاني يقول والله في واحد حجام حجمني والحمد لله تعافيت وهذا عندي أحسن من كل هؤلاء. ممكن هنا يأتون مثلا يقولون لا هذه لذة العلم والمعرفة، يقول لك هنا نقف وقفة حين نقول لا لذة إلا بإيمان. قد يقول إنسان لذة المعرفة توازي لذة الإيمان، لذة قراءة القرآن، سماع القرآن، ممكن حتى هذه اللذة أعظم، فبناء عليه يكونون مثلا وعاظ وكذا اللي يحركون الناس يبكونهم أو كذا، أو الفقهاء اللي يفقهونهم أو اللي يعرفونهم الأحكام الشرعية مثل هؤلاء ممكن أعلى. ممكن يأتي إنسان فاهم أكثر يقول له ما الدليل على أن هناك لذة معرفة؟ أنت تدعيها دعوة مثل ما غيرك يدعي أن هناك لذة وحلاوة عظيمة للإيمان، لكن في شيء ملموس؟ طيب هل هذه اللذة نابعة من معرفة الحقيقة؟ ممكن يتعمق معه أكثر ويقول له قولك أن هناك حقيقة مجرد إيمان، القول أن هناك حقيقة وأن هذه الحقيقة يمكن أن ترصد بالعقل البشري، هذه كلها إيمان لا يوجد دليل. لو جاء إنسان وشكك قال يا أخي ما في حقيقة مطلقة ولا في حقيقة ممكن يكتشفها العلم التجريبي نهائيا، يقول لك هذا قرون يعتقدون أن الأرض هي المركز بعدين غيروا رأيهم، ممكن بكرة يغيروا رأيهم أيضا بناء على النظريات، مدة وهم يؤمنون بالأثير ثم غيروا رأيهم، لا البشر يستحيل أن يعرفوا الحقيقة من خلال ما عندهم الآن، ما يعرف الحقيقة إلا كائن متسامي برا الكون وينظر، أما نحن لداخل الكون تبقى معرفتنا قاصرة، يستحيل نعرف الحقيقة، أو يأتيك إنسان يقول يا أخي عقولنا ما تأتي بالحقيقة، أنا أشك فيها مثل ما كان دارون يشك في عقله. ممكن يأتيك إنسان يقول لك يا اللذة التي تتحقق من معرفة النظرية الصحيحة والنظرية غير الصحيحة واحدة. ففي فلسفة اللذة الأمر سيان، آمنت بنظرية التطور أو التصميم الذكي، كل واحد هذا مستمتع وهذا مستمتع، فما في فرق.